القرآن أمثال كثيرة. أول ما جاء القرآن أمثال أن ضرب للمنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المثل الثاني أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله يحييكم. فضرب للمنافقين هذين المثل المائي الناري والمثل المائي. خلق الله السماوات والأرض بالحق. كثيرا ما يذكر الله عباده بهذا المعنى، خلق السماوات والأرض بالحق. من خلق يعني خلقها لحكمة، خلقها لمعنى عظيم، لم يخلقها عبثا. يوضح ذلك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، الذي يتطرق لا لغاية ولا لحكمة لا يلعب ماله. الله نزه نفسه أن يكون خلق الخلق لعبا وخلق الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. آية عظيمة خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وفي الأرض آيات للموقنين، جعلنا السماء سقفا محفوظا ومع الآيات يمرون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إن في ذلك لآية. ثم يقول سبحانه وتعالى مخاطبا أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل في القرآن يأتي بمعنى الاتباع وبمعنى القراءة، وهذه الآية تشمل الأمر. أتل ما أوحي إليك يعني اتبع ما أوحي إليك، اتبعه، اتبع ما أوحي إليك واقرأ ما أوحي إليك من الكتاب. ولن بعد من أمين أرسل منه يتلو عليهم آياتي تذكيرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا معنى جامع. أتل ما أوحي، هذا يدخل في كل ما في القرآن من الشرائع والأوامر والنواهي. الله أمر نبيه وهو أمر لكل مكلف، أتل ما أوحي وأقم الصلاة. إقامة الصلاة داخل في التلاوة، في تلاوة ما أوحي داخل، هو من جملة الاتباع. إقامة الصلاة هو من الاتباع، من أعظم اتباع الكتاب إقامة الصلاة. وأقم الصلاة الوصية بالصلاة كم الله يوصي نبيه بإقامة الصلاة، وهي وصية لكل مؤمن.

تبع نقرب قراءة حفص حفص أحد الرواة عن عاصم تصير قراءة هكذا بالياء إن الله يعلم ما يدعو. أيوه. وقرأ غيره قرأ ناس عبد أمير ويعقوب يدعون الياء بالياء ثم اختيار أبي عبيد بذكر الأمم قبلها الأمم نعم الباقون بالتاء على الشيطان إن الله يعلم ما تدعون من دونه. أيوه المعنى حق فهو يعلم ما يدعون أولئك هذه الأمم وما تدعون أيها المشركون من كفار قريش وغيرهم. وقرأ الباقون الباقون بالتاء والباقون بالتاء على الخطأ أحسن. والمهم إن الأظهر إن ما موصولة كما ذكر القرطبي والشيخ رحمه الله كان مشى على أنها نافية في بعض. نعم يا أبا محمد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.